بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. الشريط الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد خاتم أنبيائك ورسلك، وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر النبيين. وبعد، فهذا كتاب المتنبي الذي كنت كتبته في سنة 1936، وخرج يومئذ في عدد كامل من مجلة المختطف. أنشره اليوم على هيئته التي كان عليها يوم صدر، وجمعت إليه ما كنت كتبته في صحيفة البلاغ في سنة 1937 في قضية المتنبي بعنوان بيني وبين طه، وضممت إليه 3 تراجم للمتنبي كتبها ابن العديم وابن عساكر والمقرزي من كتب لم تزل مخطوطة لم تنشر، وكتبت له مقدمة فيها قصة هذا الكتاب كما كانت، بارئا إلى الله من كل حول وقوة، شاكرا له سبحانه شكر مقصر لا يفي شكره بأنعمه وأياديه عنده، وأن يبلغ شكري له سبحانه وقد لطف بي فرد علي بصري بعد إظلام، ولولا لطفه سبحانه لبقي هذا الكتاب في المطبعة ناقصا لغير تمام، فالحمد لله وحده. أما الرجل الذي أجرى الله على يديه لطفه بي واستنقذني بمرؤته من العمى وحاطني حتى عدت بصيرة، فإني لا أملك له جزاء إلا الإقرار بفضله وإلا الدعاء له كلما أصبحت وأمسيت صديق لا تنام صداقته عن أصحابه، ورجل لا تغفل مرؤته عن غير أصحابه. ثم هو بعد غني عن اللقب بمكارم أخلاقه، وفوق كل لقب بسماحة شيمته، نايف بن عبد العزيز آل سعود، لم يزل منذ عرفته قديما يزداد جوهره على تقادم الأيام سنا وسناء، صرحت بذكر اسمه مطيعا لما يرضيني عاصيا لما يرضيه. محمود محمد شاكر. الأحد 25 من ذي القعدة سنة 1397، 6 نوفمبر سنة 1977، القاهرة مصر الجديدة، 3 شارع الشيخ حسين المرصفي. قصة هذا الكتاب. إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا، من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا، كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالا. لمحة من فساد حياتنا الأدبية. المتنبي كتاب كتبته منذ 42 سنة، ونشر في عدد مستقل من مجلة المختطف يناير سنة 1936، ثم كانت أحداث ترتبط ارتباطا وثيقا بأحداث كانت قبلها بسنوات طوال، كان لها أثر بالغ القسوة والسوء في نفسي، فلم أملك يومئذ أن أكبح جماحها، فانطويت على ما بي انطواء شديدا أدى إلى تغيير منهج حياتي كله. ويومئذ رفضت رفضا قاطعا بيني وبين نفسي أن أؤلف كتابا، وانصرفت إلى كتابة المقالات وبعض الشعر، وأصررت أيضا على ألا أعيد نشر هذا الكتاب المتنبي مرة أخرى، وأعرضت إعراضا تاما عما كنت وعدت به في هوامش الكتاب. حاشية: انظر السفر الأول من هذه الطبعة، الهوامش في صفحة 129 و133 144 225 229 245 وما ذكره أخي الأستاذ فؤاد صروف في تقدمة الكتاب صفحة 6. انتهت الحاشية. من تأليف 4 كتب مختلفة من المتنبي وقضي الأمر. ودخلت منذ ذلك الوقت في عزلة غريبة جدا أشرت إليها مرارا فيما أكتب ولم أفسرها، وتعددت صور هذه العزلة على مر الأيام، وأصبحت هي طابع حياتي إلى هذا اليوم. فلما استجدت أخيرا لإلحاح جمهرة أصحابي على إعادة طبع كتاب المتنبي كما كتبته يومئذ، وعلى طبع المقالات التي كتبتها سنة 1937 في جريدة البلاغ في نقد الفصول الأولى من كتاب مع المتنبي لأستاذنا الدكتور طه حسين بعنوان بيني وبين طه، رأيته أمرا لا معدى عنه أن أقص طرفا من تاريخ حياتي يومئذ لكي أفسر السبب الذي من أجله تركت تأليف الكتب، والذي من أجله أبيت إعادة طبع كتاب المتنبي على مر 40 سنة، والذي من أجله كتبت ما كتبت في نقد كتاب الدكتور طه. والحديث عن النفس عمل أكرهه، ولكنه يكون أحيانا ضرورة لا غنى عنها. فالجيل الذي يستقبل اليوم هذا الكتاب لم يشهد تلك الأيام الغابرة ولا يعلم عنها علما يغني أو يفيد، بل لعله يعلم عن هذا الغابر أشياء قليلة على غير الوجه الصحيح الذي كانت عليه، وإنما اكتسبها الجيل الحاضر من الثرثرة التي تنشر أحيانا في بعض الصحف والمجلات. وقد التزمت في هذا الحديث أن أقص ما لا مناص منه على الوجه الذي كان بلا إخفاء للحقائق التي وقفت عليها يومئذ، لأنها هي التي أثرت فيما أكتب، وهي التي كونت رأيي في الجيل الذي عاصرته، وفي آثار هذا الجيل في الأجيال التي جاءت معه أو بعده متأثرة به أو وارثة له. بين 13 من عمري 17 كنت مولعا أشد الولوع بالرياضيات، فدخلت القسم العلمي في المدرسة الخديوية الثانوية بالقاهرة، ولكني مع ذلك كنت شغوفا بالشعر، منهوما بالأدب، كلفا بالتاريخ. فلما أنشئت الجامعة المصرية لأول إنشائها لم يستطع ولعي بالرياضيات أن يقوم لشغفي بالأدب والتاريخ، فتحولت مخالفا سيرة زملائي في القسم العلمي والتحقت بكلية الآداب، فكان هذا التحول هو أيضا بدء تحول حياتي تحولا تاما. هجرت الرياضيات هجرا مصمتا، وأقبلت على الشعر والأدب والتاريخ بقلبي كله. ويوم دخلت كلية الآداب كنت قد فرغت منذ قليل من قراءة كتابين جليلين على شيخي وشيخ الدكتور طه حسين أيضا، وهو سيد ابن علي المرصفي رحمه الله. أول الكتابين كتاب رغبة الآمل، وهو شرح الشيخ على كتاب الكامل لأبي العباس المبرد، وثانيهما كتاب أسرار الحماسة، وهو شرح الشيخ أيضا على كتاب الحماسة لأبي تمام الطائي الشاعر. وفي زمان هذه القراءة كان أثر الشيخ علي أثرا شديدا، فقد أثار اهتمامي وصرف قلبي كله إلى الشعر الجاهلي وبعض الشعر الأموي، وأخذني ما يأخذ الشباب في ريعان طلب المعرفة، فارت بي هذه النشوة الجديدة بالشعر الجاهلي، فجعلت تثبت همتي عن الشعر العباسي بعض التثبيط، وكان مما ثبطت عنه همتي أشد التثبيط ديوان أبي الطيب المتنبي، مع أنه كان أول ديوان من الشعر قرأته كله وحفظته كله وفتنت به كله، فأغفلته من يومئذ كله. لم يكن هذا التثبيط استخفافا بالشعر العباسي وما بعده، بل لأن إيغالي في الحفاوة بالشعر الجاهلي وقراءته وتتبعه في دواوين شعرائه وفي كتب الأدب كان قد أوقفني على شيء مهم جدا شغلني واستولى على نفسي، حتى صار من ديدني يومئذ أن أحدث عنه أكثر من لقيت من الأساتذة الكبار الذين عرفتهم وخالطتهم، وكنت آوي إليهم مستطلعا ومستشيرا وملتمسا للإرشاد، فكنت أظفر أحيانا بالتشجيع وأحيانا أخرى بالاستغراب وببعض الإعراض عما أقول. كنت قبل ذلك أعرف المعلقات العشر الجاهلية وأحفظها كما هو شأن أكثر من انصرف بهمته إلى الأدب، وهذه المعلقات كما هو معروف لعشرة شعراء مختلفين أولهم امرؤ القيس، ولكن حفظي إياها ومعرفتي بها وبتاريخها وبتاريخ أصحابها وبمعانيها وبمعاني غريب ألفاظها لم يزد قط على أن يكون زيادة في ثروة معرفتي بالعربية وبشعرائها وبشعرها قديمه وحديثه. أما حين أخذني النهم بالشعر الجاهلي وبدأت أقرأ ما بقي لدينا من دواوين شعر الجاهلية شاعرا شاعرة، ثم أشعار مئات من أهل الجاهلية ممن لا دواوين لهم أو كانت لهم دواوين ولم تقع لي بعد دواوينهم، فعندئذ اختلف علي الأمر، ولم يعد مجرد ثروة أستزيدها في المعرفة بالعربية وبالشعر. بدأت أجد في هذا الشعر الجاهلي شيئا مباينا مباينة سافرة لما في الشعر العباسي كله، بل أكبر من ذلك أني افتقدت هذا الشيء أيضا في أكثر ما قرأت من الشعر الأموي الذي لا يفصل بينه وبين الجاهلية إلا المئة الأولى من التاريخ الهجري، وهو زمن قليل لا يعتد به. ثم لم يكن الأمر راجعا إلى ألفاظ الشعر من حيث غرابتها عندي أو ألفتها، ولا إلى تغاير في أوزان الشعر وقوافيه، ولا إلى اختلاف في المعاني والأغراض أيضا، فكل ذلك بلا شك قريب من قريب، ثم هو بلا ريب غير راجع إلى الحداثة والقدم كما توهم لجاجة عصرنا في شأن القديم والحديث، لأن الذي بيني وبين الجاهلية 15 قرنا تقريبا، والذي بيني وبين الشعر الأموي والعباسي جميعا 13 قرنا تقريبا، والبعد بيني وبين جملة هذا الشعر في 13 قرنا و15 قرنا بعد واحد أو شبيه بالواحد، فكل هذا عندي قديم معرق في القدم، وكان غير معقول عندي أن يكون هذا الفرق الساطع الذي وجدته في نفسي بين الشعر الجاهلي والشعر الأموي مردودا إلى فطرتي اللغوية أو إلى قريحتي، لأننا في زماننا هذا لا نحتكم إلى سليقة في العربية فاشية في مجتمعنا اللغوي، بل كل واحد منا يكتسب طرفا ما من هذه السليقة بالتعلم والقراءة وطول الضربة والشقاء في المعاناة، معاناة كل فرد منا على حياله وفي خلوته. وإذا فأنا لا أستطيع أن أجد هذا الفرق يلوح جهرة في نفسي، وأنا يومئذ على رأس 17 من عمري وعلى حداثة عهدي بطلب الأدب، إلا إذا كان الشعر الجاهلي نفسه يتلفع على هذا الفرق المتوهج كامنا في ثناياه. وإن كنت لا أستطيع عجزا أن أضع يدي عليه وأقول ها هنا يكمن الفرق، وكان أكبر ما مهد لظهور هذا الفرق فيما أرجح هو أني بدأت أقرأ دواوين شعراء الجاهلية شاعرا شاعرا، كلما فرغت من ديوان شاعر بدأت صحبة شاعر آخر، وكلما وجدت لشاعر جاهلي علاقة ما بشاعر جاهلي آخر صحبت ديوانه بعده أو معه، أو بحثت عما بقي من شعره في دواوين الأدب إذا لم يكن من أصحاب الدواوين. فلما أوغلت في القراءة وأكثرت ملتزما بهذا النظام الذي هداني إليه ولوعي بالرياضيات فيما أظن، وجدت في الشعر الجاهلي شيئا لم أكن أجده من قبل وأنا أقرأ الشعر الجاهلي متفرقا لشعراء مختلفين، أو وأنا أحفظ لعشرة شعراء مختلفين هذه المعلقات العشر الجاهلية وأدارسها وأتتبع معاني ألفاظها مع اختلاف معانيها وأغراضها. وجدت يومئذ في الشعر الجاهلي ترجيعا خفيا غامضا كأنه حفيف نسيم تسمع حسه وهو يتخلل أعواد نبات عميم متكاثف، أو رنين صوت شجي ينتهي إليك من بعيد في سكون ليل داج وأنت محفوف بفضاء متباعد الأطراف. وكان هذا الترجيع الذي آنسته مشتركا بين شعراء الجاهلية الذين قرأت شعرهم، ثم يمتاز شاعر من شاعر بجرس ونغمة وشمائل تتهادى فيها ألفاظه، ثم يختلف شعر كل شاعر منهم في قصيدة من شعره وبدندنة تعلو وتخفت تبعا لحركة وجدانه مع كل غرض من أغراضه في هذا الشعر. ولا تظنن أني أزعم أن الشعر الأموي والشعر العباسي كليهما خال خلوا تاما من مثل هذه الظاهرة، كلا، ولكني بالمقارنة وجدت ترجيع الشعر الجاهلي ورنينه ودندنته مباينة ظاهرة لما أجده في أكثر الشعر الأموي والشعر العباسي من الترجيع والرنين والدندنة. وهذا ليس مردودا بلا ريب إلى ألفاظ اللغة من حيث هي ألفاظ، ولا إلى أوزان الشعر من حيث هي أوزان. وكان بلوغي يومئذ إلى إدراك هذه الفروق أو تبينها تبينا يتيح لي التعبير عنها أمرا متعذرا، فما هو إلا التذوق المحض والإحساس المجرد. وبهذا التذوق المتتابع الذي ألفته صار لكل شعر عندي مذاق وطعم وشذا ورائحة، وصار مذاق الشعر الجاهلي وطعمه وشذاه ورائحته بينا عندي، بل صار تميز بعض من بعض دالا يدلني على أصحابه. بمثل هذا الحديث كنت أفاوض الشيوخ الكبار ممن عرفتهم ولقيتهم، وكان هذا الحديث هجي راية أي دأبي وعادتي من فرط النشوة، فكان يعرض عني من أعرض، ويربت على خيلاء شبابي من ربت بيد لطيفة حانية. كان من هؤلاء شيخ ساكن الهيبة، رقيق الحاشية، ساحر الابتسامة، رفيق اليد واللسان، حلو المنطق، خفيض الصوت، ذكي العينين، هو أستاذنا أحمد تيمور باشا رحمه الله. فاستمع إلى نشوتي بالشعر الجاهلي استماع من طب لمن حب كما يقال في المثل. حدثته مرارا، ثم جاء يوم فالتقينا على عادتنا يومئذ سنة 1925 في المكتبة السلفية عند أستاذنا محب الدين الخطيب، فلم يكد يجلس حتى مد يده إلي بعدد من مجلة إنجليزية، عدد يوليو سنة 1925 من مجلة الجمعية الملكية الآسيوية، وقال لي وهو يبتسم: اقرأ هذه، فإذا فيها مقالة للأعجمي المستشرق مارجليوث تستغرق نحو 32 صفحة من هذه المجلة بعنوان نشأة الشعر العربي. كنت خبيرا بهذا الأعجمي التكوين البدني والعقلي منذ قرأت كتابه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت المجلة وانصرفت وقرأت المقالة، وزاد الأعجمي سقوطا على سقوطه. كان كل ما أراد أن يقوله إنه يشك في صحة الشعر الجاهلي، لا، بل إن هذا الشعر الجاهلي الذي نعرفه إنما هو في الحقيقة شعر إسلامي وضعه الرواة المسلمون في الإسلام ونسبوه إلى أهل الجاهلية، وسخفا في خلال ذلك كثيرا. ولأني عرفت حقيقة الاستشراق لم ألق بالا إلى هذا الذي قرأت، الذي عندي من هذا الفرق الواضح بين الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي. ثم بعد أيام لقيت أحمد تيمور باشا وأعدت إليه المجلة فسألني: ماذا رأيت؟ قلت: رأيت أعجميا باردا شديد البرودة لا يستحي كعادته. فابتسم وتلألأت عيناه، فقلت له: أنا بلا شك أعرف من الإنجليزية فوق ما يعرفه هذا الأعجم من العربية أضعافا مضاعفة، بل فوق ما يمكن أن يعرفه منها إلى أن يبلغ أرذل العمر، وأستطيع أن أتلعب بنشأة الشعر الإنجليزي منذ شوسر إلى يومنا هذا تلعبا هو أفضل في العقل من كل ما يدخل في طاقته أن يكتبه عن الشعر العربي. ولكن ليس عندي من وقاحة التهجم وصفاقة الوجه ما يسول لي أن أخط حرفا واحدا عن نشأة الشعر الإنجليزي، ولكن صروف الدهر التي ترفع قوما وتخفض آخرين قد أنزلت بنا وبلغتنا وبأدبنا ما يبيح لمثل هذا المسكين وأشباهه من المستشرقين أن يتكلموا في شعرنا وأدبنا وتاريخنا وديننا، وأن يجدوا فينا من يستمع إليهم، وأن يجدوا أيضا من يختارهم أعضاء في بعض مجامع اللغة العربية. وأغضى أحمد تيمور وهو يبتسم. ومرت الأيام وغاص كلام هذا الأعجمي في لجج النسيان، لأن هذا الأعجم وأشباهه يدرسون آدابنا وشعرنا وتاريخنا كأنه نقش على مقبرة عادية قديمة، حاشية عادية منسوبة إلى عاد قوم هود عليه السلام الذين أبادهم الله وطمس آثارهم، انتهت الحاشية، مكتوب بلغة ماتت ومات أهلها وطمرها تراب القرون. والأسباب الداعية لهم إلى ركوب هذا المنهج كثيرة، أهونها شأنا الأهواء والضغائن المتوارثة، ولكن أوغلها أثرا أن توجههم إلى هذا المسلك، مسلك الاستشراق، هو أن جمهرتهم غير قادرة أصلا على تذوق الآداب تذوقا يجعلها حية في نفوسهم قبل أن يكتبوا، وهم أيضا مسلوبو القدرة على أن يبلغوا في لسانهم الذي ارتضعوه مع لبان أمهاتهم مبلغا من التذوق يعينهم على التعبير عنه تعبيرا يتيح لأحدهم أن يكون له شأن يذكر في آداب لسانه. ولهذا العجز آثر أن يكون لهم ذكر بالكتابة في شأن لغات أخرى يجهلها أقوامهم، وهذا الجهل يستر عوراتهم عند من يقرأ ما يكتبون من بني جلدتهم. ولأني خبرت ذلك فيما يكتبون وفيما يقولونه بألسنتهم، لم يكن لمثل هذه الآراء في الشعر الجاهلي وغيره وقع في نفسي يثيرني، اللهم إلا ما يثير تقززي، فما أسرع ما أسقط ما أقرأ من كلامهم جملة واحدة في يم النسيان. كان ما كان، ودخلنا الجامعة، وبدأ الدكتور طه يلقي محاضراته التي عرفت بكتاب في الشعر الجاهلي، ومحاضرة بعد محاضرة، ومع كل واحدة يرتد إلي رجع من هذا الكلام الأعجمي الذي غاص في يم النسيان، وثارت نفسي وعندي الذي عندي من المعرفة بخبيئة هذا الذي يقوله الدكتور طه، وعندي الذي عندي من هذا الإحساس المتوهج بمذاق الشعر الجاهلي كما وصفته آنفا، والذي استخرجته بالتذوق وبالمقارنة بينه وبين الشعر الأموي والعباسي، وأخذني ما أخذني من الغيظ وما هو أكبر وأشنع من الغيظ، ولكني بقيت زمنا لا أستطيع أن أتكلم. تتابعت المحاضرات والغيظ يفور بي، والأدب الذي أدبنا به آباؤنا وأساتذتنا يمسكني، فكان أحدنا يهاب أن يكلم الأستاذ، والهيبة معجزة، وضاقت علي المذاهب، ولكن لم تخل أيامي يومئذ في الجامعة من إثارة بعض ما أجد في نفسي في خفوت وتردد، وعرفت في من عرفت من زملائنا شابا قليل الكلام، هادئ الطباع، جم التواضع، وعلي أنه من أطرابنا، فقد جاء من الثانوية عارفا بلغات كثيرة، وكان واسع الاطلاع، كثير القراءة، حسن الاستماع، جيد الفهم، ولكنه كان طالبا في قسم الفلسفة لا في قسم اللغة العربية. كان يحضر معنا محاضرات الدكتور، وكان صغوه وميله وهواه مع الدكتور طه، ذلك هو الأستاذ الجليل محمود محمد الخضيري، نشأت بيني وبينه مودة، فصرت أحدثه بما عندي، فكان يدافع بلين ورفق وفهم، ولكن حدتي وتوهجي وقسوتي كانت تجعله أحيانا يستمع ويصمت فلا يتكلم. كنا نقرأ معا، وفي خلال ذلك كنت أقرأ له من دواوين شعراء الجاهلية، وأكشف له عما أجد فيها وعن الفروق التي تميز هذا الشعر الجاهلي من الشعر الأموي والعباسي. وجاء يوم ففاجأني الخضيري بأنه يحب أن يصارحني بشيء، وعلى عادته من الهدوء والأنات في الحديث ومن توضيح رأيه مقسما مفصلا، قال لي إنه أصبح يوافقني على 4 أشياء: الأول أن اتكاء الدكتور طه على ديكارت في محاضراته اتكاء فيه كثير من المغالطة، بل فيه إرادة التهويل بذكر ديكارت الفيلسوف وبما كتبه في كتابه مقال عن المنهج، وأن تطبيق الدكتور لهذا المنهج في محاضراته ليس من منهج ديكارت في شيء. حاشيه كان من أثر هذه الأحاديث بيننا أن بدأ الخضيري من يومئذ في ترجمة كتاب ديكارت مقال عن المنهج، ونشره بعد ذلك سنة 1930 المطبعة السلفية. انتهت الحاشية. الثاني أن كل ما قاله الدكتور في محاضراته كما كنت أقول له يومئذ ليس إلا سطوا مجردا على مقالة مارجليوث بعد حذف الحجج السخيفة والأمثلة الدالة على الجهل بالعربية التي كانت تتخلل كلام ذاك الأعجمي، وأن ما يقوله الدكتور لا يزيد عن أن يكون حاشية وتعليقا على هذه المقالة. حاشية كان من أثرها أيضا أن لخص الخضيري مقالة مارجليوث ونشرها في مجلة الزهراء التي يصدرها صاحب المطبعة السلفية في عدد ذي الحجة سنة 1346 إبريل 1928. انتهت الحاشية. الثالث أنه على حداثة عهده بالشعر وقلة معرفته به قد كاد يتبين أن رأيي في الفروق الظاهرة بين شعر الجاهلية وشعر الإسلام أصبح واضحا له بعض الوضوح، وأنه يكاد يحس بما أحس به وأنا أقرأ له الشعر وأفاوضه فيه. الرابع أنه أصبح مقتنعا معي أن الحديث عن صحة الشعر الجاهلي قبل قراءة نصوصه قراءة متذوقة مستوعبة لغو باطل، وأن دراسته كما تدرس نقوش الأمم البائدة واللغات الميتة إنما هو عبث محض. واتفق أن جاء حديثه هذا في يوم من أيام العصيبة، فالدكتور طه أستاذي وله علي حق الهيبة، هذا أدبنا، وللدكتور طه علي يد لا أنساها، كان مدير الجامعة يومئذ أحمد لطفي السيد، يرى أن لا حق لحامل بكالوريا القسم العلمي في الالتحاق بالكليات الأدبية ملتزما في ذلك بظاهر الألفاظ، فاستطاع الدكتور طه أن يحطم هذا العائق بشهادته لي وبإصراره أيضا، فدخلت يومئذ بفضله كلية الآداب قسم اللغة العربية، وحفظ الجميل أدب لا ينبغي التهاون فيه، وأيضا فقد كنت في 17 من عمري والدكتور طه في 37، فهو بمنزلة أخي الأكبر، وتوقير السن أدب ارتضعناه مع لبان الطفولة. كانت هذه الآداب تفعل بي فعل هوى المتنبي بالمتنبي، حيث يقول رمى واتقى رمي ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. فلذلك ظللت أتجرع الغيظ بحتا وأنا أصغي إلى الدكتور طه في محاضراته، ولكني لا أستطيع أن أتكلم، لا أستطيع أن أناظره كفاحا وجها لوجه، وكل ما أقوله فإنما أقوله في غيبته لا في مشهده. تتابعت المحاضرات وكل يوم يزداد وضوح هذا السطو العريان على مقالة مارجليوث، ويزداد في نفسي وضوح الفرق بين طريقتي في الإحساس بالشعر الجاهلي وبين هذه الطريقة التي يسلكها الدكتور طه في تزييف هذا الشعر. وكان هذا السطو خاصة مما يهز قواعد الآداب التي نشأت عليها هزا عنيفا. بدأت الهيبة مع الأيام تسقط شيئا فشيئا، وكدت ألقي حفظ الجميل ورائي غير مبال، ولم يبق لتوقير السن عندي معنى. فجاء حديث الخضيري من حيث لا يريد أو يتوقع لينسف في نفسي كل ما التزمت به من هذه الآداب. وعجب الخضيري يومئذ لأني استمعت لحديثه ولم ألقه لا بالبشاشة ولا بالحفاوة التي يتوقعها، وبقيت ساكتا وانصرفت معه إلى حديث غيره. وفي اليوم التالي جاءت اللحظة الفاصلة في حياتي، فبعد المحاضرة طلبت من الدكتور طه أن يأذن لي في الحديث، فأذن لي مبتهجا أو هكذا ظننت، وبدأت حديثي عن هذا الأسلوب الذي سماه منهجا وعن تطبيقه لهذا المنهج في محاضراته، وعن هذا الشك الذي اصطنعه ما هو وكيف هو، وبدأت أدلل على أن الذي يقوله عن المنهج وعن الشك غامض، وأنه مخالف لما يقوله ديكارت، وأن تطبيق منهجه هذا قائم على التسليم تسليما لم يداخله الشك بروايات في الكتب هي في ذاتها محفوفة بالشك. حاشية: انظر ما كتبته سنة 1965 في كتابي أباطيل وأسمار عن المنهج وعن الصراع بيني وبين الدكتور طه، صفحة 23-25، انتهت الحاشية. وفوجئ طلبة قسم اللغة العربية، وفوجئ الخضيري خاصة، ولما كدت أفرغ من كلامي انتهرني الدكتور طه وأسكتني، وقام وقمنا لنخرج، وانصرف عني كل زملائي الذين استنكروا غضابا ما واجهت به الدكتور طه، ولم يبق معي إلا محمود محمد الخضيري من قسم الفلسفة كما قلت. وبعد قليل أرسل الدكتور طه يناديني، فدخلت عليه وجعل يعاتبني، يقسو حينا ويرفق أحيانا، وأنا صامت لا أستطيع أن أرد. لم أستطع أن أكاشفه بأن محاضراته التي نسمعها كلها مسلوخة من مقالة مارجليوث، لأنها مكاشفة جارحة من صغير إلى كبير، ولكني كنت على يقين من أنه يعلم أني أعلم من خلال ما أسمع من حديثه ومن صوته ومن كلماته ومن حركاته أيضا. وكتمان هذه الحقيقة في نفسي كان يزيدني عجزا عن الرد وعن الاعتذار إليه أيضا، وهو ما كان يرمي إليه. ولم أزل صامتا مطرقا حتى وجدت في نفسي كأني أبكي من ذل العجز، فقمت فجأة وخرجت غير مودع ولا مبال بشيء، وقضي الأمر ويبس الثرى بيني وبين الدكتور طه إلى غير رجعة. ومن يومئذ لم أكف عن مناقشة الدكتور في المحاضرات أحيانا بغير هيبة، ولم يكف هو عن استدعائي بعد المحاضرات، فيأخذني يمينا وشمالا في المحاورة، وأنا ملتزم في كل ذلك بالإعراض عن ذكر سطوه على مقالة مارجليوث، صارفا همي كله إلى موضوع المنهج والشك، وإلى ضرورة قراءة الشعر الجاهلي والأموي والعباسي قراءة متذوقة مستوعبة، ليستبين الفرق بين الشعر الجاهلي والإسلامي قبل الحديث عن صحة نسبة هذا الشعر إلى الجاهلية، أو التماس الشبه لتقرير أنه باطل النسبة وأنه موضوع في الإسلام من خلال روايات في الكتب هي في ذاتها محتاجة إلى النظر والتفسير. ولكني من يومئذ أيضا لم أكف عن إذاعة هذه الحقيقة التي أكتمها في حديثي مع الدكتور طه، وهي أنه سطى سطوا كريها على مقالة المستشرق الأعجمي فكان بلا شك يبلغه ما أذيعه بين زملائي. وكثر كلامي عن الدكتور طه نفسه، وعن القدر الذي يعرفه من الشعر الجاهلي، وعن أسلوبه الدال على ما أقول. واشتد الأمر حتى تدخل في ذلك وفي مناقشتي بعض الأساتذة كالأستاذ نيلينو والأستاذ جويدي من المستشرقين، حاشية سيأتي ذكرهما بعد قليل، انتهت الحاشية. وكنت أصارحهما بالسطو وكانا يعرفان، ولكنهما يداوران، وطال الصراع غير المتكافئ بيني وبين الدكتور طه زمانا، إلى أن جاء اليوم الذي عزمت فيه على أن أفارق مصر كلها لا الجامعة وحدها، غير مبال بإتمام دراستي الجامعية طالبا للعزلة، حتى أستبين لنفسي وجه الحق في قضية الشعر الجاهلي بعد أن صارت عندي قضية متشعبة كل التشعب. حاشية: انظر كتابي مداخل إعجاز القرآن وكتابي قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام الجمحي، ففيهما بيان عن هذا التشعب. انتهت الحاشية. هذا مطلع قصتي مع قضية الشعر الجاهلي ومع الدكتور طه خاصة على وجه الإيجاز. عزمت يومئذ على مفارقة مصر ثم الجامعة، ومعي ذل العجز عن مواجهة الدكتور طه برأيي في تفاصيل هذا السطو جهارا نهارا بلا قناع، وبالذي أجده في نفسي من البشاعة، بشاعة ادعاء المرء امتلاك ما يسطو عليه كأنه مما اهتدى إليه واستحق نسبته إلى نفسه بعد طول معاناة في البحث وشقاء في الدرس. ومع أن كل من كتب بعد ذلك في نقد كتاب في الشعر الجاهلي قد واجه الدكتور بهذا السطو مواجهة مكشوفة علانية، إلا أن عجزي أنا عن مواجهته بلساني غير متهيب ولا متأدب كان يهدم نفسي هدما وينسف آدابي نسفا ويترك في ضميري غصة تأبى أن تزول. من فضلك تابع بقية المادة.